بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وهداه، ونحن منه إن شاء الله. تواصلت بنا الأحداث مع سيرة هذا الإمام العظيم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. تحدثنا عن هذه السيرة العظيمة، هذا الكرم والجود، هذه الشخصية الراقية، هذا الإيمان العميق، هذه التضحية، هذا السخاء في النفس والسخاء في اليد. وتحدثنا عن عظمته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من أهل بيته حيث أنه صهر للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تحدثنا عن عظمته وهو خليفة للمسلمين، قاد فترة الخلافة أكثر من أي خليفة آخر من الخلفاء الراشدين، 12 سنة وهو خليفة للمسلمين. هذه العظمة لعثمان اختزلها بعض الناس للأسف في أحداث السنة الأخيرة، أو أقل من سنة حتى، عندما قامت الفتنة الكبرى على عثمان. ورأينا كيف أن بعض الناس الذين عاقبهم عثمان وأدبهم، وبالذات من أهل الكوفة، قد بدأوا يحركوا الفتنة على عثمان، وبالذات في البصرة ومصر بالإضافة للكوفة. فتحركت هذه الوفود إلى عثمان رضي الله عنه في بداية موسم الحج، قبل أن يبدأ الحج هذا الكلام، فتجمعوا في المدينة وبدأوا يشتدوا على عثمان، يطالبوا بالمطالبات، وأعطاهم عثمان ما يريدون، واستقرت نفوس معظمهم، لأن معظمهم كان مغرر بهم ما يعرفون، إلا أنه في أخطاء لعثمان، انحرافات لعثمان، ظلم لعثمان. فلما رأوا أنه أعطاهم كل ما يريدون، لم يستطع قادة الثورة إلا أن يستجيبوا أمام هذه الموافقات التي كانت من حكمة عثمان رضي الله عنه، وما استطاعوا أن يحركوا الجموع التي معهم، فاضطروا لمغادرة المدينة. وتوجه الثوار في اتجاهين، أهل مصر طبعا توجهوا باتجاه شمال الغرب من المدينة في اتجاه مصر، وأما أهل الكوفة وأهل البصرة فتوجهوا بوفد واحد قبل أن يفترقوا في أرض العراق، توجهوا من المدينة في طريق واحد في اتجاه نجد، ثم بعد ذلك يفترقوا إلى البصرة والكوفة. وتخلف في المدينة تخلف رجلان، وحدث بعد ذلك شيء غريب يشير بارتباط هذا الأمر على وجود هذين الرجلين في المدينة كما سنرى. تحركت الوفود وانتهت الفتنة واستقرت النفوس، لكن في اتجاه مصر حدث، وهذا الذي يثبته المؤرخون. أنا هنا بس أريد وقفة، يعني بعض الناس يشكك بأن هذه التفاصيل موجودة، أنا مرة أخرى قد لا تكون التفاصيل كلها دقيقة، هذا أمر في النهاية لا يعنيني كثيرا، لكن الكل يعرف والتاريخ أجمع على أنه حدثت ثورة ضد عثمان وأنهم قتلوا عثمان، هذه مسائل معروفة. طب هذه الثورة هل هكذا حدثت فجأة ولا لها مقدمات؟ طيب هذه المقدمات هل لها قادة ولا ليس لها قادة؟ أليس عندهم اعتراضات على عثمان؟ كيف يثورون بدون اعتراضات؟ إذن صلب الموضوع موجود، هي الاختلاف قد يكون أو التدقيق هو في التفاصيل، فنحن نذكر التفاصيل التي ذكرها المؤرخون، لكن لو أحد يعني ما أراد أن يأخذ كل هذه التفاصيل واكتفى بالأمر العام له ذلك أيضا. فلما وصل المصريون إلى منطقة البوي، هذا الوفد اللي متجه لمصر يرون من بعيد جمل عليه راكب يقترب منهم ويبتعد، يقترب منهم ويبتعد، فشكوا في أمره، يعني غريب هذا التصرف، يعني الذي يريد أن ينطلق ينطلق، لماذا يقترب منهم ويبتعد؟ فأرسلوا من يمسك، فسألوه ما لك؟ فقال أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله في مصر، يعني إلى حاكم مصر من قبل أمير المؤمنين. فتشوا وإذا كتاب على لسان عثمان رضي الله عنه، وعليه ختم عثمان. عثمان رضي الله عنه كان قد ضيع الختم الذي كان يختم به الرسائل، فوجدوا أنه هذا الخطاب، طبعا الناس ما تعرف أنه ضيع الختم، فوجدوا هذا الكتاب مختوم بختم عثمان موجه إلى الوالي في مصر. قرأوا الكتاب وإذا فيه أنه إذا جاء هذا الوفد إليك فاصلبهم أو اقتلهم أو قطع أيديهم وأرجلهم، اقضي عليهم. يعني طبعا هذا كلام خطير جدا، احنا اتفقنا معاك الآن تغدر بنا هذا الغدر؟ فغضبوا جميعا حتى المغرر بهم، يعني هذه خيانة وعدم اتفاق، بعدها سيقتلنا على ماذا؟ لأن عندنا شوية مطالب. فثارت النفوس وحنقت، تخيل إنسان تتفق معه بعد من وراء ظهرك يأتي ويعني يأمر بقتلك بهذه الطريقة. فإذا معظم هؤلاء الثوار كان لهم سبب في حقدهم وحنقهم على عثمان، كان يعتقد عثمان أنه يعني يستعمل اللاعب السياسية هذه ويعطيهم وجه ويلعب بوجه آخر، فثاروا حنقوا حنق شديد على عثمان رضي الله عنه. واعتبروه يعني غدرا وخيانة من عثمان ونقضا للعهد معهم. طبعا هذا يفسر لنا فيما بعد عندما نرى الكره الشديد عند هؤلاء على عثمان. الواحد لو كان من بين هؤلاء كيف سيفسر الأمور؟ لكن طبعا واضح أنها كانت مؤامرة، لأن عثمان أصلا قد أضاع هذا الختم، وعثمان كما سنرى لم يكتب هذا الكتاب أصلا. والغريب أن مثل هذا الأمر اللي هو وجود رسول يمسكوه مع كتاب حدث أيضا مع الوفد البصري والكوفي. فطبعا رجع الثوار في وقت واحد إلى المدينة وهم في شدة الحنق والكره لعثمان. فإذا استطاع من دبر هذه المسرحية أن يؤثر في هؤلاء جميعا من خلال هذه الكتب المزورة. وفي روايات أيضا تشير إلى أنهم وصلتهم كتب من علي بن أبي طالب، خطاب أيضا من عائشة رضي الله عنها أنها يأمرونهم بالعودة، كيف رضيتم بهذه المطالب، هو لا ينوي أن يعطيكم هذه المطالب. كتب مزورة على عائشة وعلي رضي الله عنهم أجمعين. رجع الثوار إلى المدينة وذهب بعضهم إلى علي بن أبي طالب يريد أن يضموه إليهم، والدليل هذا الغدر الذي فعله عثمان. فجاء العراقيون إلى علي وقالوا له: ألم ترى إلى عدو الله عثمان كتب فينا بكذا وكذا؟ قد أحل الله دمه، مدام غدر فينا ويريد يقتلنا نقتله. فاستغرب علي: ما الذي جرى؟ قال: كيف علمتم يا أهل الكوفة؟ طبعا وصله الخبر أن أهل مصر رجعوا بنفس الوقت. قال: كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة مما لقي أهل مصر، وقد انطلقتم وسافرتم مسافة طويلة، يعني ليست فقط خطوات على بعد المدينة يمكن اكتشفوها وتجمعوا، لا بعد مسافة. هذا والله أمر مبرم في المدينة. انظروا إلى ذكاء علي رضي الله عنه، مستحيل يكون اتفقوا عليه بعد ما خرجوا. هذا أمر في أحد من داخل المدينة هو الذي حركه، أو اتفقتم عليه داخل المدينة. فالعراقيون ماذا قالوا؟ قال: ضعوه على ما شئتم، يعني فسر كما تشاء، لا حاجة لنا إلى هذا الرجل، لن نقبل أن يكون عثمان خليفتنا بأي حال من الأحوال، فليعتزلنا، يعني أقل شيء أن يستقيل من الخلافة، فقم معنا إليه، يعني احنا جايينك عشان تنضم إلينا، انظر الغدر الذي جرى. فقال: والله لا أقوم معكم. فقالوا: لما كتبت إلينا إذن؟ هذا الآن بعض عامتهم. فقال: والله ما كتبت إليكم. فنظر بعضهم إلى بعض. علي رضي الله عنه شعر أن المسألة فيها شيء غريب، وأن مؤامرة كبيرة ليست مؤامرة صغيرة، وأن التزوير هذا لم يجري فقط على لسان عثمان، حتى على لسانه هو. فوجد أن في فتنة ستجري، فقرر علي أن يخرج ويبيت خارج المدينة يتأمل ويخطط كيف سيواجه هؤلاء. وجاء مسروق، مسروق واحد من كبار التابعين من العلماء الكبار رضي الله عنه، يقول: قلت لعائشة: كتبتي إلى الناس تأمرينهم بالخروج على عثمان؟ يبدو أنهم أشاعوا، ليس بالضرورة أنها فعلا في كتاب، لكن هم أشاعوا، جاءنا خطاب من علي وجاءنا خطاب من عثمان، وعثمان أمر بقتلنا وعلي أمرنا بالرجوع، وعائشة كذلك اشترك. أنا أقول لكم شيء، يعني أنا بالأمس فقط في قصة أنا أرويها، عادة الناس ترويها نقلا عني، فأسمع أمس أحد المدربين يلقي نفس القصة التي أرويها أنا، فقعدت أتأمل، وإذ بالقصة تغيرت، والمعادلات جديدة صارت فيها، وبالروايات وبالتفاصيل، شيء عجيب لم أقله، وهي مروية عني. فتخيلوا في أجواء فتنة وفي أجواء ما في تلفزيون ولا إعلام ولا كذا، كيف سيتناقل الناس الأخبار؟ فيبدو أنهم قادة الثورة يعني أشاعوا أن أيضا وصلنا خطاب من علي ووصلنا خطاب من عائشة، ويبدو أن عامة هؤلاء الثوار عددهم حوالي 700 شخص، هؤلاء انتشر بينهم أنهم حتى علي معنا وحتى عائشة تؤيدنا. فتعرفون في مثل هذه الأجواء الناس تميل إلى مثل هذه المبالغات. فقال مسروق لعائشة: كتبتي إلى الناس تأمرينهم بالخروج على عثمان، يعني هل فعلا هذه إشاعة صحيحة؟ قالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، تقسم بالله عز وجل، ما كتبت إليهم سوادا في بياض، سواد الحبر في البياض الورق، ما كتبت ولا ورقة. يقول الأعمش: فكانوا يعني الصحابة يرون أنه كتب على لسانها أو نشرت إشاعة بذلك. يبدو أن كل هذا كان وراء رجلين هم الأشتر وحكيم من قادة الفتنة. لماذا الاتهام التاريخي وجه لهذين الرجلين؟ لأنهما هما الوحيدين من قادة الثوار اللذان لم يعودا مع الباقي الوفود، ظلوا في المدينة. فإذا كان في خطاب أرسل، فمن الذي يمكن أن يكون كتبه؟ طبعا الله أعلم، لأن هذه مسائل لم يجري فيها تحقيق وأثبتت، لكن كونوا معي، ناس يخرجون ثم يجدون كتاب ويعودون، والوحيدين من الثوار الموجودين في المدينة هم الأشتر وحكيم. أليس من الطبيعي أن يتجه الاتهام إليهما؟ على كل حال، بغض النظر من كتب هذا الكتاب، ولا هل فعلا كتب بهذه الطريقة ولا لا، هناك مؤامرة جرت لإعادة الثوار إلى المدينة. طبعا من الأدلة على أن عثمان لم يكتب هذا الكتاب أنه أنكر بنفسه هذا، والدليل الآخر أنه كان، وأنا حدثتكم عن هذا، أن الخاتم الذي كان يختم به قد ضاع قبل هذه الأحداث بفترة طويلة. واتهم في هذه المسألة، بعض الناس يتهمون أن اللي وراء هذه المسألة والذي لعب كل هذه اللعبة ولعب بعثمان ولعب حتى الثوار أنفسهم هؤلاء وحرك الفتنة من وراء الكواليس، بعض الناس يقولون طبعا عبد الله بن سبع، عبد الله بن سبع إذا كان موجودا فهو من قادة الثوار. بعض الناس يتهمون مروان ابن الحكم، مروان الخليفة الأموي المشهور أبو عبد الملك بن مروان وغيره، فمروان بن الحكم اتهموه بذلك. طبعا كل هذه الاتهامات ما في أي دليل عليها. عبد الله بن سعد بن أبي السرح كان واليا لمصر، أنا أريد أن أذكر قصة هنا حتى نثبت بعض المسائل من وراءها. كان واليا لمصر في أثناء حدوث هذه الأحداث، من بين الناس الذين كانوا ثائرين على عثمان محمد بن أبي حذيفة بن الصحابي الجليل أبو حذيفة، طبعا أيضا من الثوار الذين ثاروا على عثمان، محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني استطاع الثوار أن يؤثروا على أبناء الصحابة. فمحمد بن أبي حذيفة كان في مصر واستطاع أن يحرك أعيان مصر ضد والي مصر عبد الله بن سعد بن أبي السرح، فاستغلوا ذهاب عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى فلسطين، فسيطر محمد بن أبي حذيفة على مصر. طبعا وصلت الأخبار هذه إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح الوالي الذي كان في طريقه إلى فلسطين، وصلت طبعا إلى عثمان. الخطاب الذي كتب من عثمان إلى كما يقولون والي مصر يأمره بقتلهم كان موجه لعبد الله بن سعد بن أبي السرح. كيف يوجه خطاب لعبد الله بن سعد بن أبي السرح وهو قد عزل وليس موجودا في مصر أصلا؟ فكيف يوجه خطاب إليه أن يأمر بقتل الثوار وعثمان يعلم أنه ليس في مصر، بينما قادة الثوار ما كانت وصلتهم الأخبار حتى ذلك الوقت بأن مصر صارت في يد محمد بن أبي حذيفة؟ فإذا هذا كله يدل على أن الكتاب لم يرسله عثمان، وأنه مزور، وأنه إنما كان جزء من مؤامرة كبرى فعلها هؤلاء الثوار على عثمان رضي الله عنه. المهم بغض النظر عن كل هذا، كانت هذه تعتبر مقدمات الثورة. طبعا لم تصلنا كل التفاصيل الدقيقة بالأحداث اليومية وبالساعة، أنا حاولت هنا أن أجمع الأحداث كما فعل المؤرخون وإن كانوا اختلفوا في الترتيب، أن أجمع الأحداث بترتيب هو موجود فيه، أنا لم أفعل شيئا سوى أنه بس الروايات تستقيم بحيث يكون الترتيب سليم، لأن أحيانا تعرفون واحد يروي قصة بعدين يقول لا لكن قبلها حدث كذا ثم لا بعد وقبل هذا حدث كذا، فبدل ما نفعل هذا نحاول أن نرتبها بصورة صحيحة. نحن نعلم يقينا أن الثوار قد عادوا بعد المحاولة الأولى، ونعلم يقينا أنهم رجعوا بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، فرجعوا إلى المدينة، وفد ذهب إلى علي من العراقيين كما ذكرت. أما المصريون وكانوا أول الناس وصولا فذهبوا إلى عثمان يسألونه عن هذا الكتاب الذي يأمر بقتله، وتوزع عامة الثوار في المدينة، وبعضهم سكن حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني خيموا حول المسجد مباشرة. فعثمان رضي الله عنه، طبعا الخليفة هو الذي كان يخطب الجمعة في الناس وهو الذي يصلي إماما في الناس، وبيته طبعا قريب من المسجد النبوي مباشرة، فكان عثمان رضي الله عنه يخرج للصلاة فيصلي وراء أهل المدينة ويصلي معهم هؤلاء الخوارج أو الثوار، وعثمان كان بابه كما يقولون يستعمل سياسة الباب المفتوح، فكان ما بينه وبين الناس حواجز، الذي يريد أن يكلمه في المسجد، الذي يريد له مجلس في البيت يأتونه الناس وهكذا. واستمرت هذه الفتنة منذ عودة الثوار إلى مقتل عثمان، أنا أريدكم أن تكونوا معي 20 يوم، هذه الأحداث التي سنذكرها. طبعا ماذا حدث في اليوم الأول والثاني والثالث ما عندنا هذه التفاصيل، لكن عندنا عموم هذه التسلسل. إذن رجعوا هؤلاء وبدأوا يشتدوا على عثمان، فلم تبدأ الثورة فورا ولم يقتلوه فورا ولم يحاصروه فورا، فإذا كان هناك خطة بس تفاصيلها الدقيقة وماذا نريد أن نفعل وكيف نفعل، هذه التفاصيل الدقيقة لم يتفقوا عليها، فظلت المسألة أن احنا يعني نريد أن يعزل عثمان، هذا هو الهدف الأساسي وإلا قتلناه. فبعضهم كان يتجرأ يصل إلى هذه المرحلة، ليس الكل كان متجرأ على قضية القتل، فكان الهدف المعلن هو عزل عثمان رضي الله عنه. 700 رجل كلهم مسلحين مستعدين ومجايين مستعدين أن قد يواجهوا معركة، والمدينة انتبهوا جيدا أن المدينة بعيدة عن أي أعمال عسكرية، يعني تخيلوا دولة الإسلام اتساعها كيف وصل، من الذي يستطيع أن يهاجم المدينة؟ فالمدينة ما كان فيها سلاح كثير، ولم يكن فيها عدد كبير من الشباب والرجال الذين قادرين على أن يحملوا السلاح. يعني لو جمعنا كل الرجال القادرين على حمل السلاح في المدينة بما فيهم كبار الصحابة الزبير وعلي وكذا المقاتلين الأبطال ومن حول المدينة الذين ممكن أن ينجدوها فورا، يعني بالمحاولة الدؤوبة ممكن يصل العدد إلى 500، بينما الثوار أصلا مرتبين ومتجمعين، يعني هؤلاء 500 لازم تجمعهم، بينما الثوار أصلا 700 واحد متفقين ومدججين بالسلاح. ف500 مفرقين لم يتجمعوا بعد أمام 700 مدججين بالسلاح. فإذا عمليا وإن كان ما زال الخليفة هو الذي يصلي بالناس، لكن عمليا استطاعوا السيطرة على المدينة المنورة عسكريا، لم يسيطروا عليها سياسيا بعد، لكن سيطروا عليها عسكريا. وتجرأ هؤلاء الثوار الآن، شافوا نفسهم سيطروا على المدينة وما زال الحكم بيد عثمان، لماذا؟ وهو الذي جاءوا لعزله. فلما كان يوم الجمعة مع بداية هذه الأحداث في الأيام 20، قام عثمان رضي الله عنه ليخطب، والثوار حاضرين خطبة الجمعة مع الناس. فهنا تجرأ واحد من سفهاء الثوار، تعرفون كل أمة فيها سفهاء، يعني الذين قتلوا عثمان أليسوا سفهاء؟ الذين قتلوا الحسين بن علي أليسوا هؤلاء سفهاء؟ كيف يتجرأوا هذه الجرأة إلا أن يكون قلة دين وقلة عقل وقلة علم وقلة حكمة؟ انظروا إلى هذا الموقف، انظروا إلى هذا المشهد الذي يدل على سفاهتهم. رجل من الثوار اسمه أعين ابن ضبيعة التميمي الحنظلي الدارمي، مفصل اسمه أكثر من ذلك. فبينما عثمان يخطب إذ هذا يصرخ بين الناس: يا نعفل! نعفل هو الذكر من الضباع، طبعا اللي هو الحيوان المفترس المعروف، وهو كثير الشعر جدا. عثمان أنا كنت وصفته لكم في البداية أنه على شدة جماله كان في يديه وفي رجليه جسمه بشكل عام شعر خفيف. هنا بكل جرأة وكل وقاحة يشبه عثمان بالضبع، فقال: يا نعفل إنك قد بدلت، يعني انحرفت. فقال عثمان مستغرب: من يتجرأ هذه الجرأة؟ قال: من هذا؟ قالوا: أعين. قال: بل أنت أيها العبد. يعني إيش هذه الجرأة تتجرأ على الخليفة في خطبة الجمعة، تقطع الجمعة وبهذه السفاهة وبمسبة؟ عثمان رغم صبره ورغم لينة لم يصبر على هذه الدرجة من سوء الأدب. طبعا الصحابة الكبار ما صبروا، من يتجرأ هذه الجرأة على خليفة المسلمين أمير المؤمنين؟ احنا اليوم واحد يتجرأ على رئيس دولة كما يقولون، هذا ليس فقط رئيس دولة، خليفة أعظم دولة في الأرض وأمير المؤمنين وصهر النبي صلى الله عليه وسلم وخامس من أسلم، يعني صحابي من أعظم الصحابة، كيف يتجرأ عليه هذه الجرأة هذا الوقح السفيه؟ فقام الصحابة هجموا على أعين هذا. وهنا تدخل رجل من بني ليه فحجزهم وأخرجه من المسجد وأدخله دار وحماه، واستمر هذا الأمر حتى تطورت المسألة فيما بعد. أن يعني لاحظوا هذا كانوا ساكنين حول المسجد يصلون في المسجد قريبين من بيت عثمان، فوصل بهم الأمر أنه عثمان ما يستطيع يتحرك إلا بينهم. ووصل الأمر في يوم من الأيام في آخر هذه الأحداث، يروي أحد الناس يقول: شهدت عثمان يوم حصر، لما حاصروه شددوا الحصار عليه. أنا أريدكم أن تعيشوا معي هذه الأحداث، ليس فقط تسمعوها تعيشوها. يقول: لما اشتد الحصار والله لو ألقي حجر لم يقع إلا على رأس رجل، يعني رجل لاصق برجل، 700 واحد متلاصقين محيطين ببيت عثمان، هكذا وصل الحصار. لا تتخيلوا أنه والله مجموعات متفرقة ولا كذا، ودائما عند المسجد وعند بيت عثمان كلهم متجمعين، بينما الصحابة وباقي المسلمين ما جمعوا جيشا حتى الآن، وسنرى لماذا بعد. واجتمع إلى قادة هؤلاء الثوار بعد هذا الحادث اللي فعل هذا السفيه في المسجد، اجتمع مجموعة من كبار الصحابة يحتجون عند قادة هؤلاء الثوار على الجرأة التي وصلوا بها على الخليفة. طبعا في المسجد بدأ اللغط يحدث، هذا بعد الحادث مباشرة، فأهل المدينة بدأوا يهددون هؤلاء الثوار، فردوا عليهم بالوعيد: تهددون احنا اقوى منكم. وكثر اللغط وارتفعت الأصوات، وبينما هم كذلك طلع عثمان صعد وقف وتكلم، فسكت الناس. يقول الذي يشهد المشهد، يقول: لما تكلم عثمان فكأنما نار أطفئت. نقط وصراخ وصوت وإزعاج في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم عثمان الناس كلهم سكتوا حتى الثوار، فختم الخطبة بسرعة وصلى بهم الجمعة. الآن ما صلى، شوف الحكمة هنا. أنا أذكر مرة كان في أحد المؤتمرات كثر الكلام واللغط، ما حد قادر يتفق ولا قادرين نكمل المؤتمر. ناديت واحد من الشباب، أعطيته الميكروفون وقلت له: اقرأ القرآن. هم قراء القرآن هدأ المؤتمر. في تصرفات تهدئ الناس. فعثمان ماذا فعل؟ خلص الخطبة، صلى، قرأ بهم القرآن، صلى، هدأت النفس، الآن الناس صلت ما في لغط. فقام وقال: الله الله، والله نعم. وصل الأمر إلى أن يسب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وترتفع الأصوات عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه الجرأة؟ أول مرة يحدث هذا. فقال: الله الله، يا هؤلاء العدى، إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فامحوا الخطايا بالصواب، فإن الله لا يمحو السيء إلا بالحسن. إذن كلمتين: ارجعوا إلى صوابكم، تعاملوا بالحق وبالصواب وبالحسنى، وابتعدوا عن السوء والضلال. لكن طبعا هؤلاء أصلا جايين في قلوبهم شيء مشحون على عثمان، ما استطاعوا أن يصبروا، ولم تنفع معهم الموعظة. فهنا هذا الآن مشهد، يعني هذه بداية الثورة. فهنا واحد منهم اسمه جهجاه الغطاري، عثمان طبعا يتكلم وهو على المنبر وبيده، طبعا كان من عادتهم أن يمسكوا عصا في ذلك الوقت أثناء الخطبة. فالعصا التي كان ماسكها عثمان هي عصا الرسول صلى الله عليه وسلم، التي مسكها على المنبر من بعده أبو بكر رضي الله عنه، ثم مسكها بعد أبو بكر عمر رضي الله عنه، ثم مسكها بعد عمر عثمان رضي الله عنه. يعني هذه العصا النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في المدينة يمسكها في الخطبة، وكذلك مسكها أبو بكر 2 سنين، وعمر 10 سنوات، وعثمان 12 سنة. تخيلوا هذه العصا التي على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجهجاه هذا الغفاري صعد المنبر ودفع عثمان فنزله من المنبر. شوفوا الجرأة التي وصلت. ثم أخذ العصا وكسرها. الناس مشدوها، ماذا يفعل هذا المجنون؟ لكن الله سبحانه وتعالى رد سفاهته عليه لما كسر العصا على ركبته اليمنى، هكذا وصف دقيق عند المؤرخين. خرجت شظية خشبة صغيرة من العصا فدخلت في يده وأصابته الأكلة. الأكلة اللي يسمونها اليوم الغرغرينة، لما يحدث جرح ويحدث في التهاب في هذا الجرح، فيبدأ يأكل اليد أو الرجل حتى يعني يضطر إلى بتره. فأصابته الأكلة من عصا النبي صلى الله عليه وسلم. وتضارب الناس في المسجد، بدأ الضرب في بعض في المسجد، ليس قتال بالسلاح وإنما ضرب بالأيدي. ثم تطور الأمر فبدأوا يأخذوا الحجارة ويرموها على بعض، حتى استطاع الثوار أن يخرجوا الصحابة من المسجد. انظروا وتأملوا هذا، ولم يكتفوا بهذا، بل تجرأ أحدهم فأخذ حجر وضرب به عثمان رضي الله عنه، فأصاب عثمان وسقط عثمان مغمى عليه مغشي عليه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة فورا الكبار تحركوا فأحاطوا بعثمان رضي الله عنه ليحموه، ثم حملوه وخرجوا به من الباب القريب من المنبر، وذهبوا به فورا إلى داره، وتجمع كبار الصحابة وطلبوا السلاح من أهلهم يأتونهم به ليحموا عثمان خليفة المسلمين رضي الله عنه. تطورت أحداث سريعة جدا من خلال خطبة الجمعة هذه، وظل الثوار محيطين بالصحابة المحيطين بدار عثمان رضي الله عنه، والأمر على وشك مواجهة مسلحة في أي لحظة، والخليفة مغمى عليه. وأفاق عثمان فأخبروه ماذا يجري، ففورا عثمان نادى كبار الصحابة اللي قاعدين يحمون البيت، وأمرهم أمر حاسم بترك الدفاع عن البيت والانصراف إلى منازلهم. عثمان هنا يريد أن يتجنب الصدام. صدام معناه أكيد في قتله، والقتل الذين سيحدث فيهم القتل ليس فقط الثوار، وإنما كبار الصحابة أيضا سيقتل منهم، أعداد قليلة أمام أعداد كبيرة. وهو أصلا لا يريد دم في هذه المسألة، وهو يريد الحل السلمي كما يقولون لهذه الأزمة. فعثمان رضي الله عنه يريد أن يؤخر الصدام قدر ما يستطيع. لذلك بعض الناس الذين يقرأوا ويسمعوا معنا قصة عثمان، يعني بعضهم: ليش ما ضربهم؟ كونوا في مكانه، كونوا في مكانه، إذا في أمل أن ما يحدث صدام وأن تنتهي بحل سلمي وبالتفاهم والمفاوضات، لماذا الاستعجال إلى الصدام؟ فعثمان رضي الله عنه كان خايف من أي واحد، تعرفون الصدام يبدأ بشرارة، واحد يضرب واحد تبدأ معركة. فعثمان رضي الله عنه ما يريد أحد يستفز أحد. طبعا الثوار لا يستطيع أن يسيطر عليهم، لكن الصحابة يطيعونه. فأمر أمر حاسم، ما يبقى أحد حول البيت، بقرار حاسم. بعض الناس يقول عثمان ضعيف، عثمان كان حاسم حتى في هذا، ستجدونه حاسم جدا. فقرار حاسم بدون أي تردد وبدون أي مجال للصحابة أن يعني يلينوا في هذا القرار. فاضطر الصحابة تحت هذا القرار الرئاسي الخلافي أن يتركوا حماية البيت ويعودوا إلى بيوتهم. قرار خطير جدا أن يبقى بيت الخليفة بلا حراسة، لكن من أجل ألا يحدث الصدام. واشتد الحصار على عثمان، وتطور الأمر أن هؤلاء الأجلاف ضيقوا على عثمان، حتى وصل الأمر أنهم منعوه في آخر أسبوع من أن يخرج حتى للصلاة، حتى للصلاة الفرض، ليس فقط صلاة الجمعة، حتى صلاة الفرض ما يخرج له. طبعا إذا الخليفة ما صلى بالناس لابد من أحد يصلي بالناس. فهنا جاء الثوار إلى علي رضي الله عنه قال أنت تصلي بالناس. علي اعتبر أن هذا يعني لو صلى بالناس سيحدث أمرين. الأمر الأول إقرار بأن الثوار هم أصحاب القرار، هذا أمر خطير جدا. أنتم لا تعينون من يصلي بالناس، الخليفة الذي يعين، والخليفة ما زال موجود، وبالتالي ما نخضع لقراراتكم. الأمر الثاني الذي كان يخشاه علي أنه لو صلى بالناس فكأنه اعتراف باستقالة عثمان وتعيين علي، لأن الذي يصلي بالناس هو الخليفة. فرفض علي أن يصلي بالناس وذهب يصلي في البيت وحده، ما قام يصلي معهم. فأنتوا أيضا انظروا ما وراء، ما هي القضية؟ ليست قضية واحد إمام يصلي بالناس، أي واحد يستطيع أن يؤم بالناس، لكن الصلاة بالناس في العاصمة في ذلك الوقت وإلى زمن طويل، الخليفة هو الذي يصلي بالناس وهو الذي يخطب بالناس، هذا ظل إلى متى؟ إلى فترة طويلة قريب من عهد العثمانيين. فالذي يصلي بالناس هو الوالي والخليفة إلى آخر. فما كان علي ليسمح بذلك، فصلى بالناس. طبعا الصحابة الكبار لما رأوا فعل علي هذا كلهم قرروا نفس القرار لأبعاد السياسية، قضية الإمامة هذه في المسجد هي انعكاس للإمامة السياسية، فكل الصحابة الكبار رفضوا أن يصلوا بالناس. هنا جماعة الثوار الآن أسقط في أيديهم، ما في أحد راضي ليؤم، مضطرين أن يسمحوا لعثمان أن يخرج من بيته ليؤم. شوفوا الموقف هذا المعنوي للصحابة، لكن السفهاء ما فعلوا هذا، أصروا على أن ما تصلوا بالناس، ما يصلي عثمان بالناس. فالحل عينوا واحد من الثوار يصلي بالناس، واحد من الثوار عبد الرحمن الغافقي هو الذي كان يصلي بالناس. عجيب. طبعا واحد من الصحابة اسمه عبيد الله بن عدي بن الخيار لما شاف هذا ثائر خارج على الخليفة إمام يصلي بالناس تردد في الصلاة، فأرسل إلى جيران عثمان، وكانوا على فكرة أنا لكم أيضا تتخيلوا عثمان محاصر صحيح إلا في مكان واحد، بيته كان لاصق ببيوت جيرانه، فكان جيرانه من فوق السقف يعبرون ويصلون للأخبار ويصلون للطعام أشياء مثل هذه. فأرسل إلى جيران عثمان يستشيرون، قال أنا والله ما أريد أصلي وراء هذا الثائر، هل تجوز الصلاة وراء أصلا ولا لا؟ هذا الحديث يرويه البخاري في صحيحه. فعبيد الله بن عدي بن الخيار استشار عثمان رضي الله عنه في الصلاة وراء هذا الثائر، فأشار عليه عثمان رضي الله عنه بأن يصلي خلفه وقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. لا تتركوا الصلاة جماعة حتى مع ثائر، لا تفرقوا الناس، لا تصلوا صلاتين، أحسن ما يفعل الناس هو الصلاة، فما دام قاعد يصلوا الناس صلي معهم، لو عملوا شيء سيء لا تعمل معهم. وهذا أمر حاسم، تربية نبوية وخلق عظيم وفلسفة في التفاهم مع الفتن، أن إذا فتنة موجودة ما نكبرها، ما تصل إلى أمور العبادات، يصلوا وحدهم ونصلي وحدنا ويصوموا في يوم ونصوم في يوم، ما نفعل هذا. فمهما وصلت الفتن والاختلافات والاجتهادات والردات السياسية منها، أرجو أن لا تنعكس على الأخلاق أو على العبادات. وهذا من عظمة عثمان رضي الله عنه. تخيلوا الآن المدينة في يد الثوار من الناحية العسكرية، والآن هم الذين مسيطرين حتى على المسجد النبوي، والخليفة لا يستطيع أن يخرج حتى للصلاة. واشتد الحصار على عثمان رضي الله عنه. عثمان يريد حل سلمي للأزمة، فأرسل إلى زعيم الثوار، وزعيم الثوار الأول هو الأشتر النخعي، فأرسل إليه يريد أن يتفاوض معه. طبعا تعرفون أي مجموعة ثائرة لا بد لها قادة وبالذات قائد رئيسي، فالأشتر كان هو الذي يتولى هذه المسألة. فبدأ يتفاوض معه، قال له عثمان يا أشتر ماذا يريد الناس، يعني جماعتك ماذا يريدون؟ فقال تعزل الولاة عن الأمصار عن الأقطار، وتعين من يريدون هم، كل الولاة اللي عينتهم انت تشيلهم، تعين مكانهم اللي احنا نقرر من. العجيب، وأي شيء إلي من الأمر، يعني ماذا يبقى للخليفة إذا الولاة اللي هو مفوضهم في إدارة الأمور ما يستطيع حتى يعينهم وأنتم تعينونهم، أصبتوا أنتم الخليفة، ماذا يبقى من صلاحيات الحاكم لو رضيت بهذا؟ إن كنتم كلما كرهتم أميرا عزلته، وكلما رضيتم عنهم وليته، ماذا يبقى لي؟ ماذا يبقى الخليفة؟ الخليفة ليس له أي صلاحيات. فقال الأشتر إذن تسلم لهم مروان بن الحكم ليعاقبوه. انتشر الآن بين الثوار وبين الناس إشاعة أن الذي زور هذا الكتاب، هم اكتشفوا أن عثمان ما كتبه، فالحل ماذا؟ لابد أن يتهموا بها أحد. فقالوا هذا مروان بن الحكم من أقارب عثمان من بني أمية، يعني داهية، وبدأوا يروا الروايات عن دهائي، وعثمان ساذج وبسيط، فمروان هو الذي يلعب بالخليفة وكتب الكتاب من وراء الخليفة وختمه وأرسله الخليفة ما يدري، فهو اللي وراء هذه المشاكل. هكذا انتشر، حتى أنا سمعت بعض الناس اليوم يتكلمون أن مروان هو الذي فعل هذا، ومروان هو الذي كان يلعب بعثمان، أنا سمعت هذا بأذني، غير صحيح إطلاقا. فطلبوا، قالوا سلمنا مروان بن الحكم ليعاقبوا. يعاقبوا يعني إيش؟ واحد يأمر بقتلهم، ماذا سيفعلوا به؟ سيقتلوه. رفض عثمان، قال تقتلوه بإشاعة، يعني كيف تقتلوه بكلام الناس؟ ما في أي تحقيق، ما في أي دليل، كيف يقتل بريء؟ من أقاربي ولا من غير أقاربي؟ كيف يقتل بريء؟ أنا مسؤول عن دماء الناس، ما يمكن أسلمكم مروان بن الحكم. قال الأشتر إذن في حل آخر أعطيك إياه. قال ماذا؟ قال تفتدي نفسك من كل شخص قد جلدته أو ضربته أو حبسته، يعني أي واحد جلدته أو ضربته أو حبسته يأتي ويعاقبك أنت. ما ضربت أحد ولا حبست أحد ولا نفيت أحد ولا جلدت أحد، إلا لما يكون خالف حد من حدود الله أو أساء الأدب فيحتاج إلى تأديب، ما فعل شيء إلا بحكم قضائي. قال وإن كان أي واحد جلدته يختص منه، شيء عجيب، واحد مجرم عاقبته، لا من حقه يعاقب الخليفة، أي سفاهة هذه؟ فقال عثمان يا أشتر لقد علمت أن صاحبي، يعني أبو بكر وعمر، بين يدي، أنا شفتهم بعيني، قد كان يعاقبان. أبو بكر على رقته كان يعاقب، يجلد ويضرب، فكانوا يعاقبان، وما يقوم بد من قصاص في دولة في الدنيا ممكن تقوم بدون نظام عقوبات على المجرمين والسفهاء؟ الآن تطالب أن المجرمين والسفهاء لا يختصوا من الخليفة؟ وتعلم يا أشتر أن أبو بكر وعمر كانوا يعاقبان ولم يقتصا على نفسيهما، يعني ما في أحد عاقبهم لأنهم أدبوا الناس، ولا يحتمل ذلك بدني، يعني أنا عمري 83 سنة الآن، تريدون الآن أن كل واحد ضربته يجي يضربني؟ حتى جسمي ما يتحمل، أي عقل هذا؟ هذا ليس إنصاف وليس عدل وليس عقل، ما يتحمل جسمي. هنا الأشتر قال إذن أمامك حل واحد. قال ماذا؟ قال تخترع نفسك عن الخلافة وتقول هذا أمركم، اختاروا له من شئتم، تستقيل وتخلي الأمة تختار من تشاء. فقال عثمان كلمة، قال ما كنت لأخلع سربالا سربلنيه الله، وفي رواية ما كنت لأنزع قميصا قمصنيه الله. هنا بس أنا أريد أن أوضح شيء، بعض الناس فهموا هذا النص من عثمان على أن الخلافة تعيين من الله تعالى، هذا قمصنيه الله، عثمان ما قصد ذلك ولا يمكن أن يقصد ذلك، لأن تعيين عثمان ما جاء من الله عز وجل مباشرة بالوحي. تعرفون رويت لكم كيف تم تعيين عثمان والشورى الطويلة وعبد الرحمن بن عوف ومشاورة الناس، حتى النساء في البيوت شاورهم. إذن من الذي اختار عثمان؟ الأمة اختارت عثمان، يعني لم يأتي وحي عين عثمان خليفة، قمصنيه الله يعني قمصنيه الله باختيار الأمة. كيف يفهم منها أنه، بعض الناس يقولون الخلافة الإسلامية دينية والدليل قولة عثمان قمصنيه الله، دينية يعني ماذا؟ يعني بالوحي. طيب كيف جاء الوحي أن عثمان يكون الخليفة؟ هل في نص أن عثمان يأتي ويصير الخليفة؟ لو كان هذا النص موجود لماذا تشاور الصحابة أصلا؟ لماذا عمر بن الخطاب عين ستة يختار واحد منهم؟ هذا سوء فهم تماما لهذا النص. وإنما هنا المبدأ، عثمان ماذا يقول هنا؟ يقول أنا أرفض أن أستقيل، لماذا؟ لا يعقل أن الخليفة تختاره الأمة ثم تأتي حفنة صغيرة 700 واحد في كل الأمة يريد أن يعزلوا الخليفة، طيب يأتي 700 غيرهم يعزلوا الخليفة الذي بعده، وكيف تستقيم أمة بهذه الطريقة؟ لما رفض عثمان هذا الأمر قال الأشتر إذن يقتلوك، كأنه ما له شغل في الموضوع، يعني الثوار ما أقدر، يعني إذا كل هذه الطلبات سترفضها ما أستطيع أمنعهم، سيقتلوك. وعثمان قال والله لئن قتلتموني لا تتحابون بعدي أبدا، ما يمكن يجري الحب، أمة صارت فيها فتنة داخلية كيف يجري بينها الحب؟ يصل الأمر إلى أن يقتلوا خليفتهم؟ ولا تصلون جميعا بعدي أبدا ولا تقاتلون بعدي عدوا جميعا أبدا، ستتفرقون لا تتحابون، لن تصلوا جماعة واحدة وإنما تكون جماعات متفرقة، وسيتوقف القتال. الآن الأمة حتى تلك اللحظة قيادة واحدة لها، ترسل جيوش تقاتل بتنسيق واحد، بعد هذا لو فعلتم هذا لن يحدث هذا، ستتفرقون ولن تجتمعوا حتى على الأعداء. يقول الحسن البصري الإمام العظيم الجليل، يقول والله ما صلى القوم جميعا بعده وما زالت قلوبهم مختلفة. وانتهى اللقاء. عثمان رضي الله عنه بذكاءه بحكمته بخبرته السياسية هو يعرف أن هؤلاء الثوار مستحيل أن يكونوا كلهم متفقين على كل التفاصيل، ويعرف أنهم مختلفين على قضية قتله، يعني مسألة ليست مجمع عليها بينهم. والدليل أن الأشتر كان يعرض عليه عروض أخرى، لو كانوا يعني فقط قتله هو الحل كان ما لك حل، ستقتل أو تعتزل، لكن واضح أن في آراء أخرى بينهم، فأراد أن يستغل هذا، فقال ارسلوا لي رجل آخر أكلمه يشوف مدى اتفاقهم على هذه المسألة. فأرسلوا له هذا المرة واحد شاب قيادي من بين الثوار اسمه صعصع بن صوحان. عثمان السلام قال ما هي اعتراضاتكم؟ ماذا تنقمون عليك؟ شوفوا الآن الأشتر قيادي مخضرم وقائد عظيم وشيخ قبيلة وعسكري فذ، يعني شخص قيادي من الطراز الأول. والدليل على هذا أنه فيما بعد هو كان قائد جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سيطروا على جيش علي وكان هو قائد الجيش، هو القائد الأول للجيش. مستحيل يكون شخص يقود الثوار ويقود الجيش ويكون له مكانه ويكون شخص قيادي كبير. الآن هذا شاب قيادي صغير ويريد أن يرى هل هذا أمر متفق عليه وما مدى قناعتهم به. فقال له عثمان ماذا تنقمون عليه؟ فقال صعصع اسمعوا ماذا قال. قال أخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله. ماذا يقصد هذا صعصع؟ إذا تذكرون أنا كلمتكم عن المسيرين الجماعة الذين أمر عثمان رضي الله عنه بأن ينفيهم من الكوفة، فذهبوا إلى حمص، تعرفون الفتنة التي صارت بسببهم، وكان الأشتر من بينهم وصعصع هذا كان من بينهم. فكانوا طبعا تعرفون إنسان يطرد من أهله وبيته وأقاربه ويخرج إلى بلد ثاني يكون غريب، فكانت في نفوسهم هذه المسألة، هؤلاء المسيرين كانت عقوبة شديدة عليهم، فهم اعتبروها أنهم أخرجوا لأنهم قالوا كلمة الحق. على فكرة أهل الفتنة ما يقولون إحنا أهل الفتنة وأهل باطل، في واحد من المنحرفين يقول أنا منحرف، هاتولي في الدنيا اليوم كلها في المسلمين وغير المسلمين، هاتولي واحد منحرف يقول أنا منحرف. ما يقولون، تكلم عن الانحرافات الفكرية، ما يقولون إحنا منحرفين، ما يعتقدون أنهم على الحق. فهنا هو يعتبر خروج المسيرين وطردهم من الكوفة وهو واحد منهم إخراج من الديار بغير حق، وسببه الإيمان والتوحيد. فقال له عثمان أتلو يعني جيب لي دليل من القرآن. فقال صعصع أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يستدل بهذه الآية على أن نفيهم كان ظلما لهم. طبعا عثمان فوجئ بقلة العقل وقلة العلم، هذا واحد من القيادات الوسطى كما يقولون اللي عندهم، ويستشهد بالآية عليهم، يعني وصل الأمر بقلة العلم والسذاجة العلمية أن يستدل بهذه الآية على الفتنة. فعثمان ما استطاع يتحمل هذا التفسير الخاطئ للقرآن، فقال كذبت لستم أولئك، الآية ما هو عنكم، نحن أولئك، كلام عن المهاجرين، نحن أولئك أخرجنا أهل مكة، نزلت فينا المهاجرين من المكة إلى المدينة وأنا واحد منهم. فقرأ عثمان الآية وبين كيف أنها نزلت في حق المهاجرين. ما استطاع عثمان يتحمل هذا، القرآن بدأ يتفسر على كيفهم. فقال أما الآية التي نزلت فيكم، هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير نزلت فينا، أما الآية التي نزلت فيكم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون بالأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال لا اسمع، هذه الآية هي التي نزلت فيكم، وكان من حقي أني أقتلكم أو أصلبكم أو أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف بسبب الفتنة التي فعلتوها والفساد الذي عملتوه، لكني اخترت لكم الألين فنفيتكم من الأرض. فهذه الآية هو الآن يبين لنا لماذا نفاهم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه بدائل كيف يتصرف مع أهل الفتنة والمفسدين في الأرض، أهونها وألينها أن ينفيهم من الأرض، أنا اخترت الألين لكم. إذن واضح من خلال هذا الكلام أن نفوسهم مشتعلة. أنا أريدكم أيضا أن تتخيلوا، أنتم متخيلين هؤلاء الثوار في 20 ليلة وما قبلها شهور لما يجلسوا بينهم ما يتكلمون؟ طبعا سيتكلموا، يتكلموا على عثمان، ويأتي واحد يأتي بآية والثاني يأتي باستشهاد والثالث يأتي بحديث والثالث وتكبر في نفوسهم. هذا الذي حدث. عثمان رضي الله عنه يعني خلاص استع استهاء استهاء شديد، وأكثر شيء استاء له أنهم يهددونه هو بأن يقتل. فدخل إلى داره بعد اللقاء مع هؤلاء، دخل إلى أهله وقال لمن موجود من أهله، قال إن القوم ليتوعدونني بالقتل، بدأ تهديد يهددوني بالقتل. فقال أهل بيت النساء قالوا يكفيكم الله يا أمير المؤمنين، الله يحميك منهم. فقال لما يقتلونني، مستغرب أنهم يصل بهم الأمر، يعني في بديهيات الإسلام كيف يقتل إنسان مسلم، لما يقتلونني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث، يشير إلى الحديث، ثلاث فقط حالات يقتل بها المرء المسلم: النفس بالنفس، الذي يقتل نفس يقتل، والثيب الزاني، إنسان غير بكر ذكرا كان أو أنثى يزني فهذا يرجم، والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة، يرتد عن الإسلام وينضم إلى جماعة تثور على الدولة. والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، أنا في الجاهلية ما زنيت، كيف الإسلام؟ ولم أقتل نفسا في حياتي، ولا تمنيت أن لي دينا بديلا عن الإسلام، ففيما يقتلونني كيف يستحلون دمي؟ والله سبحانه وتعالى لم يستحل الدماء إلا بهذا. هنا واحد من الموجودين قال لعثمان يا عثمان أنصحك أن تستقيل. استغرب عثمان قال لم؟ قال حتى تعصم دمك، نحن ما نتمنى أنك تقتل، وهؤلاء يريدون عزله، فاستقيل. وهناك روايات كثيرة تشير إلى نفس المعنى، بس ليس فيها رواية واحدة صحيحة، لكن تعرف التاريخ لم يعامل معاملة السنة والحديث، لم يدقق فيه، فهناك روايات كثيرة تشير إلى هذا. عثمان استشهد بحديث، هذا الحديث مروي بعدة روايات ليس فيها رواية صحيحة، لكن لكثرتها المؤرخين يستعملونها، طبعا مع كثرتها يسند بعضها بعضا في التاريخ وليس في الحديث الصحيح، يعني في الأحكام لا تستعمل، لكن في التاريخ إلى الآن التاريخ لم يصف تصفية كاملة. فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي يرويه ابن ماجه، ذكرت الحديث ليس بصحيح 100%، لكن هناك روايات أخرى تسنده، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. قال لي ذلك 3 مرات. إذن هذا الذي حدث عثمان، هذا الآن بدايات المسألة بدأت تتضح أن في نية لاغتيال عثمان، هو كان يتصور أن المسألة متعلقة فقط بالولاة، متعلقة بالظلامات، أقصى شيء يريدون عزله، بس ما كان يتخيل أصلا أنهم جايين ليقتلوه. بينما عثمان رضي الله عنه يتحدث مع صعصعة هذا الشاب، دخل في المجلس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسمع الحديث. عثمان دخل بيته واستشار أهله مستغرب، ثم رجع قال هني أسأل ابن عمر. ابن عمر رغم أنه يعني أصغر من عثمان مكانة وإسلاما، لكنه في الأحكام الشرعية وفي الفقه أعلم حتى يقولون من عثمان رضي الله عنه، من كبار العلماء من المسلمين. رجع عثمان إلى عبد الله بن عمر فقال له عثمان انظر إلى ما يقول هؤلاء، سمعت ما يقولون؟ يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك، هذه الآن الوصية التي جاءتني من المغيرة بن خنيس، وسمعت الذي قال صعصع هذا. فقال له عبد الله بن عمر إذا خلعتها يا أمير المؤمنين، إذا استقلت أمخلد أنت في الدنيا؟ هل بعدها راح تعيش خالد؟ قال لا. قال فإن لم تخلعها إذا أصريت هل يزيدون على أن يقتلوك؟ يعني ماذا سيفعلوا أكثر من أن يقتلوك؟ طبعا صحابة ما متخيلين ماذا يمكن أن يحدث في الجمل وبعد ذلك، ما متخيلين أصلا. يعني إحنا الآن لما نتكلم عن الأحداث هذه نتكلم بعد ما شفنا نتائجها، تذكروا أنهم هذه الأحداث هم لا يعرفون ماذا سيحدث، في فتنة قائمة ممكن تحل بالسلم، ما يدرون ماذا سيجري وراءها. فأرجوكم أن تتذكروا دائما أن كل الصحابة الذين شاركوا ولا واحد فيهم يعلم الغيب ويعرف ماذا سيجري، وبالتالي تذكروا أن ما عندهم من المعلومات ومن الأحداث إلا ما كان يجري حتى تلك اللحظة. فابن عمر ما تخيل أنه ممكن يزيد الأمر على أن يقتل الخليفة. قال فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوه؟ قال لا. إذن حتى عثمان ما متخيل أن تزيد عن ذلك. فقال ابن عمر هل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال لا. قال فلا أرى لك أن تخلع قميصا قمسك الله إياه فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه أو خلعوه. إذن هنا الصحابة يريدوا أن يقرروا فلسفة، لا يجوز لأقلية أن يلغوا رأي الأغلبية. الأمة أجمعت على عثمان، يأتي 700 واحد يريد أن يعزل عثمان، وبعض الناس يقول استجيب لهم، كيف تستجيب لهم؟ ما يقوم نظام سياسي بعد ذلك أصلا، ينهار كل النظام السياسي وتنهار الدولة لو تم هذا. فإذا عثمان وابن عمر كان رأيهم أنه ما يجوز الاستجابة لمطالبهم هؤلاء، عصابة مسلحة 700 واحد يريدوا أن يفرضوا على الأمة رأيهم، كيف يتم هذا؟ أنتم لو كنا في هذا الزمان تقبلوا هذا في أي بلد من البلدان؟ 700 واحد يحاصروا قصر الرئاسة كما يقولون ويغيروا الخليفة ويحطوا واحد على كيفهم، من يقبل هذا في أي أمة من الأمم؟ فهكذا كانت مسألة عثمان. فالقضية ليست قضية والله يعني أنه يرى أنه معين من الله عز وجل وألا أنه كان متمسك بالخلافة، فلسفة سياسية رئيسية وراء هذه المسألة. لما رأى هؤلاء الثوار أن عثمان مصر ما يعطيهم ولا طلب من طلباتهم، وفي نفس الوقت رافض أن يحدث صدام، هم يريدوا أن ينتهوا، هم أيضا الثوار على فكرة يعني حتى الثائرين هؤلاء أو المطالبين بأي قضية يعني حتى مطالب زيادة الرواتب يريدوا أن المسألة تنتهي. فأحيانا يرون بعض الناس هكذا يرى أنه إذا المسألة ما انتهت خلينا نصعد الأمور لما نوجد أزمة إلى أن يضطروا للاستجابة لمطالبنا. إذن هي عملية سياسية يعني بديهية في البشر كما يقولون. فقرروا أمر آخر، أن يشدوا في الحصار على عثمان رضي الله عنه. وهنا هذا طبعا لما قلنا كانوا يحاصروا عثمان ما كانوا يمنعوا أن الطعام يدخل بيت عثمان والماء والذي يريد أن يزور عثمان ولا عثمان يرسل واحد للخارج، لكن هو نفسه ما يخرج، هكذا كان مفهوم الحصار حتى تلك اللحظة. لكن الآن بدأوا يزدادوا، ليس كل واحد يدخل، طبعا كبار الصحابة كذا ما يستطيعون يواجهوه، لكن ممنوع أي واحد يدخل، وبدأوا يشتدوا على عثمان في الحصار. فعثمان وقف على شرفة منزله وبدأ يخطب في هؤلاء الثوار. كان الناس بعد الصلاة، بعد ما تحدث الصلاة يتجمع الناس حول بيت عثمان، الثوار أصلا محاصرين بيت عثمان، باقي الناس ينظرون ماذا سيحدث، تعرفون اللي شفيق واللي مهتم واللي قد يكون إنسان أخذه الفضول ماذا سيحدث، كيف ستنتهي هذه الأزمة. فطبيعي أن الناس تتجمع عند مكان الحدث، ما فيه تلفزيون وإذاعات، الناس تريد أن ترى بأعينها، فتجمع الناس يوما حول الثوار المحاصرين عثمان. فوقف عثمان لما رأى المشهد وقف يخطب من شرفة منزله والناس تسمع، فقال لا أناشد إلا الصحابة، ما حد يكلمني إلا صحابة، ما حد يرد علي إلا الصحابة، أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس فيها ماء يستعذب، ما في ماء يستعذب؟ طبعا الثوار أصدروا قرار قبل هذا الخطبة، صدروا قرار أن حتى الماء والطعام ما يدخل على عثمان، يريدوا أن يسكتوا الأزمة. عثمان لما وصلت المسألة أن الماء ما يدخل عليه اضطر أن يخطب هذه الخطبة، فقال أنشدكم بالله لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وليس فيها ماء غير بئر روما، فقال من يشتري بئر روما فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين، يعني يفتح للناس له بدله الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، هل حدث هذا ولا لا؟ قالوا نشهد، اللهم نعم نشهد أن اشتريتها ونشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدلك بها الجنة. فقال فأنتم اليوم، يكلم الثوار، تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب ماء البحر؟ ثم قال للصحابة أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن هذا المسجد النبوي ضاق بأهله ما كفى الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آل فلان، يعني أرض محيطة بالمسجد يملكها آل فلان، من يشتريها فيزيدها في المسجد، يعني نوسع المسجد تبرعا منه إلى هذا وله الجنة؟ فقال الصحابة اللهم نعم نشهد أنك اشتريتها وتوسع المسجد بسببك والنبي صلى الله عليه وسلم وعدك بالجنة مقابلها. فقال للثوار فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي بها ركعتين، الأرض اللي أنا اشتريتها ووسعتها المسجد ما أقدر أصلي بها ركعتين. ثم التفت إلى الصحابة فقال أنشدكم الله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير بمكة، كنا بمكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارة الجبل، جبل من جبال مكة، فركضه برجله، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجبل برجله وقال أسكن ثبير فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. من الذي معني صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الصديق وعمر وعثمان شهيدان. فقال الصحابة نعم نشهد أنه قال ذلك. فقال عثمان الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد، ويستشهد بهذا أنه سيقتل شهيدا. الرسالة الآن للثوار، لن تقتلوني غادرا أو خائنا أو مجرما، ستقتلوني وأكون شهيد بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وكررها الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد، الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. ثم قال، التفت إلى طلحة من العشر المبشرين بالجنة فقال: يا طلحة، الناس تسمع، الثوار يسمعون. قال: يا طلحة، أناشدك الله، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليأخذ كل رجل منكم، جالسين مجلس، مجموعة قليلة من الصحابة جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجالسين مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كل واحد منكم يمسك بيد رجل. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي أنا، كل واحد له صاحب، كل واحد له جليس، وقال: هذا، يعني عثمان، جليسي في الدنيا والآخرة. هل سمعت هذا يا طلحة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كنت معنا في المجلس، أتذكر يا طلحة إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عثمان رفيقي في الجنة؟ فقال طلحة: أشهد، نعم، سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. والبغاة يسمعون، والصحابة الأخيار الكبار يقرون بهذه الفضائل. هو ينبههم: تقتلون من؟ تقتلون واحد سيكون جليس النبي صلى الله عليه وسلم، تقتلون واحد، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيقتل شهيدا. ثم التفت إلى البغاة وبدأ يوجه الحديث لهم، قال: علام تقتلونني وأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زاني بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، يعني القصاص يقتل به، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت أحدا فأقتل به، ولا ارتددت منذ أسلم. إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فبما تقتلونني؟ ثم قال: أيها الناس، كلم الثوار، لا تقتلوني، فإني وال، أنا حاكم عليكم، وأخ مسلم، فوالله إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت، كل قرارات اجتهاد ومحاولة للإصلاح ونفع الناس، أصبت أو أخطأت، والله إنكم إن قتلتموني لا تصلوا جميعا أبدا، ولا تغزوا جميعا أبدا، ولا يقسم فيئكم بينكم، ما في غنائم، ستصير غنائم منكم فيكم، ما راح تفتحون الفتوح. ووعظهم وذكرهم بالله والتقوى، ووكل أمره إلى الله ورجع إلى بيته. ناس سمعوا هذه الخطبة تأثروا بها، لكن الثوار وكبارهم بالذات أصروا وبدأوا يحركوا باقي الثوار. هذا كلام وعظ، كلام جميل وكذا، لكن هو الذي أراد أن يقتلنا، هو لم يقتل، لكن هو أرسل الخطاب يقتلنا. بدأوا يحددوا الناس عن أخطاء عثمان كما يرونها هم، حتى أثاروا النفوس من قبل، فأصر الثوار رغم كل هذا أصروا على محاصرة عثمان. هنا طبعا ازداد الأمر بأن منعوا الماء تماما، ممنوع ماء يدخل على عثمان ولا طعام. طبعا عثمان، لا تنسون، عثمان رجل تاجر كبير جدا قبل أن يكون خليفة، فبيته كبير ضخم، وعنده يعني زوجاته، وعنده أولاده، وعنده الخدم والعبيد، ما قاعد نتكلم عن بيت صغير، لازم تتخيلون أن البيت كبير جدا، وأن عادة بيوتهم في ذلك الزمان يعني في بيت حواليه حوش أو صحن مفتوح، ثم حواليه سور، وبعض الأحيان يصير، وهذا الذي كان في حال عثمان، أن السور ليس في كل الاتجاهات، وإنما في جزء من هذا، والباقي ملتصق بالجيران، يعني بيت ملتصق بالجيران وحواليه نصف دائرة كما نقول، فيها حوش حول سور منه الباب الرئيسي، لكن من الجهة الأخرى ما في باب، وعلى يمينه ويساره جيران. فهكذا كان بيت عثمان كما فهمت في الوصف. فهنا عثمان كيف كان يشرب الماء؟ كان جيرانه من فوق السطوح يهربون الطعام ويهربون الماء، لكن لا تنسون في أعداد كبيرة في داخل هذا القصر، فمهما وصلوا الماء ما يكفي، ما يكفي الناس اللي موجودين. فهنا نفذ الماء، ما عندهم ماء، والجيران ما هم قادرين يزودوهم بماء كافي. فعثمان رضي الله عنه أرسل واحد من الموجودين عنده، ابن لعمر بن حزم الأنصاري، من جيران عثمان، يعني طلب من جيرانه أن يرسل واحد من أولادهم إلى علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه الآن قاعد يشوف طريقة كيف يخطط لنزع هذا الحصار، اسمه لاكي، قاعد يراقب الأمور كيف تتطور. فأرسل، شوفوا، أول من اختاره عثمان لمساندته هو علي رضي الله عنه، ويقولون أن والله في نفس علي على عثمان شيء، هيهات. فأرسل له، قال: قد منعونا من الماء، فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا شيئا من الماء فافعلوا. سأل إلى علي، وأرسل نفس الشاب، قال له: روح لعلي وأخبر طلحة، وأخبر الزبير، وأخبر أمهات المؤمنين عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ليش هؤلاء؟ هو يتوقع أن هؤلاء لن يستطيع الثوار أن يمنعوهم، لو جاءوا معهم ماء مكانتهم وفضلهم في الأمة من الدرجة أن لن يستطيع هؤلاء أن يقفوا أمامه. وفعلا علي لما وصلته الأخبار، كيف ما في ماء في بيت كامل ما في ماء كيف؟ فعلي رضي الله عنه ترك كل شيء وحمل معه قرب كثيرة من الماء، ما استطاع أكثر من هذا أن يجمعه بسرعة، وذهب بنفسه في الطريق، وقف أمامه الثوار وقال افسح الطريق. علي بن أبي طالب مكانته وفضله يعني كان مرشح هو الخليفة مكان عثمان، فطبعا ما استطاعوا أن يردوا عليه، لكن بعضهم اشتد عليه بالكلام الغليظ، تساعد المجرم تساعد كذا، يعني عرفته يعني ليس كلام مباشر على علي وإنما بسبب مساعدته لعثمان. غضب علي والتفت إليه وهو الآن داخل بطريقة ما استطيع أحد يقف أمامه، فقال والله إن فارس والروم لا يفعلون كفعلكم هذا بهذا الرجل، والله إنهم لا يأسرون فيطعمون ويسقون، حتى الأسير عند الكفار يعطونه طعام وماء. فردوا قالوا لا والله ولا نعمة عين لا نتركه يأكل ولا يشرب. فاستطاع علي أن يدخل هذا الماء، طبعا هذه المياه هي التي جعلت الحصار يستمر 20 يوم، ولو بدون هذه المياه التي كانت تصل بهذه الطرق كيف يعيش ناس بدون ماء؟ كان سيستسلم تماما. وجاءت أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها، عن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. علي وأم حبيبة أول من تحرك، وصلتهم الأخبار كان عندهم ماء، ركبوا فورا انطلقوا. جاءت راكبة على الحمار والحمار محمل بالماء، وفوق الماء حاطة مثل يعني قماش وهي جالسة فوق هذا، فواضح أن عندها شيء. فقالوا لها يعني معنى الكلام ما جاء بك؟ فقالت يعني أنا أزور عثمان وأهل عثمان. فواحد منهم تجرأ وقال لا كاذبة، شاف الماء واضح فقال كاذبة، وقام من شدة غضبه أنها يعني اعتبرها كذبت عليه ضرب وجه البغلة. يعني نتكلم عن من؟ عن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. فمن شدة الضربة وأيضا تجرأ أيضا، كان معها واحد يقودها معه حبل يجر البغلة، فقطع الحبل الذي يجر البغلة، فالبغلة مع انقطاع الحبل ومع الضربة ثارت وهاجت وبدأت تجري. أم المؤمنين عليها لا يمسكها أحد حتى مالت وكادت تسقط، تخيلوا البغلة مسرعة كادت تسقط منها أم المؤمنين مع سرعتها. ومثل هذا الحادث ممكن أن يقتل الإنسان لولا أن تداركها الناس، فأمسكوا أم المؤمنين قبل أن تسقط وأنقذوها ورجعوا بها إلى بيتها. هنا أرسلت عبد عندها تحرر مولى اسمه ابن الجراح، قالت له كن مع عثمان، شافت أن هؤلاء سفهاء تجرعوا لأم المؤمنين بهذه الدرجة، هؤلاء ممكن يقتلوا عثمان، قالت روح اجلس مع عثمان وخلك عنده وساعد بما تستطيع. فكان ابن جراح هذا موجود في بيت عثمان إلى أن مات وشهد كل هذه المشاهد، وهو من الذين تحدثوا بهذه القصة. عثمان وصلته الأخبار ماذا فعلوا بأم حبيبة، عثمان هاج غضب غضب شديد، يعني نفسه ما تهمه أهله ما يهمونه، لكن أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين يفعل بهن هذا؟ فأصدر قرار فوري بنقل جميع أمهات المؤمنين ومعهم مجموعة من كبار الصحابة يرافقونهم حتى يخرجوا بهم إلى مكة، ما يبقوا في المدينة، خاف عليهم اللي يفعلوا هذا ممكن يفعلوا شيء أكبر. فعلا كان هذا سبب خروج أمهات المؤمنين، واشتد الحصار على قضية الماء، وما عاد يصل إليهم ماء من الخارج أبدا، كل الماء الذي يصل إليهم كان يصل إليهم بالتسلل كما يقولون من بيت جيرانهم آل عمرو بن حزم ومن فوق الأسقاف. واشتد الأمر وعثمان كان يرفض أن يشرب الماء حتى يسقي كل من في المنزل، آخر واحد يشرب عثمان رضي الله عنه. حتى يعني في الرواية تروي نائلة بنت الفرافصة زوجته التي كانت موجودة في لحظة قتله، في لحظة قتله كانت موجودة، حتى لما ضربوها كما سأذكر لكم وقطعوا أصابعها. فهي تقول كان في يوم الأيام صائم، جاء الإفطار ما عنده لا طعام ولا شراب، فنادى الثوار قال أعطونا ماء، تخيلوا حياة من غير ماء، أعطونا ماء. فهم شافوا في بئر صغيرة شايفينها هم ما فيها داخل البيت، قالوا دونك هذه الركي، الركي هي البئر الضحلة، بئر صغيرة ومن شدة ضحالتها تكون جفت فيرمى بها الأوساخ مثل مزبلة أجلكم الله، هذا في بئر هنا روح اشرب منه. هكذا الوقاحة التي وصلوا إليها. استمر هذا الأمر إلى يوم مقتل عثمان. في يوم مقتل عثمان كان صائم، وجاء وقت المغرب ما وجد لا طعام ولا شراب، فاستمر صائم إلى الفجر. وبعد صلاة الفجر جاءت زوجته نائلة قالت حصلنا على شوية ماء فاشرب الآن. هذا الكلام بعد الفجر اليوم التالي، وكان نائم فأيقظته وهي تشرب ماء. قال لا، إني نويت الصيام مرة أخرى. صام وطول الليل صائم، وثاني يوم بعد الفجر استيقظ صائم وعنده ماء ورفض أن يشرب. قالت لا اشرب، ما معقول يومين ما شربت حتى ماء. فقال قد رأيت رؤيا. قالت ماذا؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي في المنام في تلك الليلة: يا عثمان حصروك؟ فقلت نعم. قال عطشوك؟ فقلت نعم. فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الرؤيا، دلوا إلى عثمان يقول عثمان: فشربت منه حتى ارتويت من يد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قمت من النوم وأنا شبعان ماني عطشان، وإني لأجد برده بين ثوبي وكتفي، يعني أشعر بجسمي الماء البارد هذا الذي أعطاني إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي: يا عثمان، هذا في الرؤيا نفسه، إن شئت نصرت علي وإن شئت أفطرت عندنا. يقول عثمان لنائلة، يقول فاخترت أن أفطر عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل عثمان صائما ليومين، عطشانا ليومين، وكان بإمكانه أن يختار أن ينصر عليهم، لكنه اختار أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قتل عثمان؟ كيف وصلت بهم الجرأة إلى هذا الحد؟ هذا حديثنا في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.